نتدارس فيه كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونتواصى بالحق، ويوصي بعضنا بعضا بالصبر عليه. الله عز وجل يقول: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يقول الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: بالإيمان والعمل الصالح يكمل الإنسان نفسه، وبالتواصي بالحق والتواصي بالصبر يكمل الإنسان غيره. فالمرء لا يعنى بإصلاحه نفسه فقط، بل يعنى فوق ذلك بإصلاح غيره، يكون داعيا إلى الهدى وإلى الصراط المستقيم. وهذا دأب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ومن سلك طريقهم: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولهذا جاء في صحيح مسلم وغيره: من دعا إلى هدى فله أجر مثل من تبعه إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ولهذا الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى مقامها عظيم ومنزلتها كبيرة، والأنبياء عليهم الصلاة والسلام دعوا إلى دين الله، دعوا إلى توحيد الله، دعوا إلى تعظيم أمر الله عز وجل ونهيه، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. فالدعوة إلى الله مقامها عظيم، وأيضا التواصي بالحق والهدى والصبر عليه من أشرف المقامات، أن يوصي الإنسان غيره بالحق مع بيانه والتدليل عليه وإبراز محاسنه، أن هذا مما يعين على الثبات على الحق والصبر على ذلك. وهذا فيه إشارة إلى أن صاحب الحق مبتلى، فلا بد أن يتسلح بالصبر، والصبر من الإيمان كالرأس من الجسد، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ويصبر المرء على طاعة الله وعلى معصية الله وعلى أقدار الله المؤلمة، وليجعل نصب عينيه أن التواصي بالحق ومذاكرة العلم من الأعمال الصالحة التي يرجى نفعها وثوابها ودخرها عند الله سبحانه وتعالى. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم، مدارسة والفهم والوقوف على محاسن الشريعة مما يزيد الإيمان ويعين على الثبات على هذا الدين وينشرح الصدر به. إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. تأمل الفوائد والعوائد على من حافظ على مجالس العلم ومن لازم حلق الذكر، والمراد بالذكر حلق العلم، من ذلك القرآن والسنة وما يعين على فهمهما، عوائد ومنافع عظيمة. إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ثم أشار إلى أن السبق والرفعة والفوز لا يكون بالنسب، لا يكون بالدعاوى، وإنما إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولهذا قال: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ولو كنت شريف النسب فإنه لا ينفعك إذا كان عملك سيئا، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. قد أنزل الله عز وجل سورة تتلى إلى يوم القيامة في عم النبي عليه الصلاة والسلام، بدأها بالهلاك والخسران: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، إلى آخر السورة. فالمرء عليه أن يحصل العمل الصالح وأن يسعى في الثبات عليه. واعلموا معاشر المسلمين أن نعم الله عز وجل علينا كثيرة جدا، لا تعد ولا تحصى. لهذا يقول الله سبحانه وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وما بك من نعمة يا عبد الله، نعمة الصحة، نعمة العافية، نعمة العقل، نعمة الدين، نعمة الأمن، نعمة الولد، الزوجة وغيرها، كل تلك النعم من الله سبحانه وتعالى. لا تظن أن ذلك بفطنتك وذكائك وغير ذلك. الله عز وجل يقول: وما بكم من نعمة فمن الله. النعم التي أنت تتقلب فيها، المنعم والمتفضل بها هو رب العالمين سبحانه. ومن تلك النعم العظيمة نعمة الهداية لهذا الدين، نعمة الهداية لدين الإسلام، دين الحق، الدين الذي لا يقبل الله عز وجل من عبد دينا سواه. وإذا أردت أن تعرف عظم هذه النعمة فتلفت يمنة ويسرة في أمم بأكملها تعبد الأبقار وتعبد الفروج وتعبد الكواكب وتعبد الأهواء وتعبد الأصنام والأوثان، ومنها الملحدة التي تنكر وجود الخالق سبحانه وتعالى، تجده قد تحصل على شهادات عليا وهو يعبد صنما يضعه في جيبه يرجو نفعه ويخاف ضره ويلجأ إليه في الملمات. وأنت أنعم الله عز وجل عليك بهذه النعمة التي هداك الله لها، هو الذي هداك سبحانه وتعالى، لا بنسبك ولا بحسبك ولا بذكائك ولا بعلمك، الله عز وجل وفقك لهذا الدين الذي هو دين الحق، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال في الآية الأخرى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. فالإسلام هو دين الحق، والذي أنزله الله سبحانه وتعالى على نبيه، وهو الذي لا يقبل الله عز وجل من عبد سواه، مهما دان الإنسان بأي دين وتعبد وأجهد نفسه وكلف نفسه وأنفق أنفس أوقاته في العبادة، إذا لم يكن على هذا الدين فإن الله عز وجل لا يقبل منه صرفا ولا عدلا. يقول الله سبحانه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ولا حجا ولا أي عمل من الأعمال، أعماله مردودة عليه، لأنه ما دان بدين الإسلام، ما دان بدين الحق، ما دان بالدين الذي رضيه الله عز وجل للناس. إن الدين عند الله الإسلام، الدين الذي يجب أن يدان به لله هو الإسلام، وهو دين جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، عليهم الصلاة والسلام دينهم جميعهم الإسلام. لهذا يقول نوح عليه الصلاة والسلام: وأمرت أن أكون من المسلمين، ومن يرغب عن ملة إبراهيم فقد سفه نفسه، إلى أن قال: وأوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني، إلى أن قال: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بل أمر الله عز وجل بالثبات عليه إلى أن نلقاه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فيه الإشارة إلى الثبات على الدين. وهذا نبي الله يوسف يقول: وتوفني مسلما وألحقني بالصالحين. وفاء على دين الله ولقاؤه مسلما. وهذا الدين هو الذي رضيه الله عز وجل للناس أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره عند هذه الآية، قال: هذه نعمة عظيمة ومنة جليلة أن أكمل الله عز وجل لهذه الأمة دينها، فلا تحتاج إلى دين سواه، دين كامل لا نقص فيه، ورضيه رب العالمين الذي هو أعلم بمصالح العباد من أنفسهم. لهذا جاء في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا دخل الجنة. من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا يرضى به دينا يلقى الله سبحانه وتعالى به، لا يتبرم من شرائع الدين ولا يعترض على شرع الله سبحانه وتعالى، ويرضى بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا دخل الجنة. ولهذا من انشرح صدره بدين الإسلام فهو على نور من الله سبحانه وتعالى وعلى هداية. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. من شرح صدره بالإسلام وفرح به وانقاد لشرائعه فهو على نور من ربه. ولهذا أورد الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره عند قوله سبحانه وتعالى قل فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج إلى إبل الصدقة وكان معه مولى له، وكانت كثيرة جدا، فتلا مولاه هذه الآية قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، فقال له كذبت، فضل الله الإسلام ورحمته القرآن، في بعض الروايات العكس، ففرحك بالإسلام وانشراح صدرك به علامة على الإيمان، وأن الله عز وجل آتاك نورا. ولهذا جاء في ترجمة الحافظ وكيع ابن الجراح الرؤاسي أنه رآه بعض الناس وكانوا يسمعون عن زهده وعبادته وكان بدينا سمينا، فقال له أنت زاهد الكوفة وأنت بهذا السمن؟ قال سمني فرحا بالإسلام. فالإنسان إذا انشرح صدره بدين الله وفرح بشرع الله سبحانه وتعالى فالله ينور بصيرته. ولهذا تجد أعظم الناس ظلمة في قلوبهم الذين أعمى الله بصائرهم هم الذين يتبرمون من الدين وينظرون إليه بأنه قيود والعياذ بالله أو أغلال كما قال القصيمي، أو أنه سبب لتأخر المسلمين، وهذا ضلال. ولهذا فقد النور والبصيرة والتوفيق، لأنهم من شرحت صدورهم بالدين، من شرحت صدورهم بهذا الإسلام العظيم. ولهذا يقول الله عز وجل في الآية الأخرى فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. من أراد الله هدايته تجد قلبه منشرحا لدين الله معتزا به فرحا بالدين، لا يخجل كونه مسلما، لا يتوارى عن الأنظار، لأنه مسلم، بل تراه مسرورا. وإذا قيل أنت مسلم قال نعم وأفتخر، ونسأل الله الثبات على هذا الدين. ولهذا من تمسك بهذا الدين فإن ذلك علامة على توفيق الله عز وجل. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه. وقوله قد أفلح، الفلاح من أجمع كلمات الخير، يعني لا يضرك لو كنت مسلما أن كنت فقيرا أو في تعاسة في حياتك، كثرة الهموم والأمراض والأوجاع وما يصيبك من نكد الدنيا لا يضرك، أنت في سعادة. ولهذا قال بعض السلف: إنا لفي سعادة لو علمها الملوك وأبناء الملوك لجالدون عليها بالسيوف. لأن من يسعى للملك أو يسعى للمال أو يسعى لأن يترقى في الدنيا إنما يسعى للسعادة، لكنه أخطأ الطريق. طريق السعادة وضحه الله سبحانه وتعالى في كتابه، في قوله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذا طريق السعادة، الإيمان والعمل الصالح، لا بالمال ولا بالنسب ولا بالمناصب ولا بالنزهات ولا بقضاء وطره في الشهوات، لا. لهذا كم من إنسان يتقلب في نعم المال أو الجاه أو الصحة وهو تعيس. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول: ربي أكرمني. كلا، قال كلا، ليس الأمر كما قال، ليس الأمر كما ظن. أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، بل لا يشعرون. قد يكون المال فتنة وسبب من أسباب انحرافك وسبب من أسباب زيغك وهلاكك، لكن إذا أقبل الله بقلبك على هذا الدين وانشرحت به نفسك واطمأن له قلبك فقد وفقت لخير عظيم، وفقت لخير عظيم. جاء في مسند الإمام أحمد من حديث سعدان بن نصر وهو في الصحيحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أهل بيت من العرب أو العجم إذا أراد الله بهم خيرا أدخل عليهم الإسلام، إذا أراد الله بهم خيرا أدخل عليهم الإسلام. قالوا: يا رسول الله، فماذا بعد ذلك؟ قال: الفتن، أو قال: تقع الفتن. فإذا أراد الله عز وجل بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الإسلام، دانوا بهذا الدين لله سبحانه وتعالى طواعية رغبة فيه، فإن ذلك علامة على إرادة الله سبحانه وتعالى بهم الخير. ولهذا المرء إذا دان بهذا الدين وكان قبل ذلك قد اقترف من الجرائم والمنكرات والخطيئات فإن الإسلام يجب ما قبله. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه وحدث بهذا رضي الله عنه في مرضه الذي مات فيه حين أن كان على فراش الموت وبكى وكان عنده ابنه عبد الله رضي الله عنه بكى طويلا ثم التفت إلى الجدار وجعل يبكي فجعل يذكره ابنه عبد الله بصحبته للنبي عليه الصلاة والسلام وبأعماله الصالحة فقال في آخر الحديث لما ذكر ذلك قال عمرو رضي الله عنه جئت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال ما أتى بك يا عمرو قبل إسلامه ما أتى بك يا عمرو قال جئت لأسلم قال فأسلم قال لكني أشترط قال تشترط ماذا يا عمرو قال أشترط أن يغفر لي ما تقدم فقال له النبي عليه الصلاة والسلام يا عمرو أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله الإسلام يجب ما قبله يهدم ما قبله يهدم ما قبله أما علمت يا عمرو أن الإسلام يجب ما قبله وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على أهل الإسلام أن الإسلام يجب ما قبله بل لو لم يدن الإنسان بالإسلام إلا لحظات ثم مات عليه كان من أهل الجنة وهذا من فضل الله يؤتيه من يشاء. روى البخاري في الصحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن جارا يهوديا كان للنبي عليه الصلاة والسلام وكان لهذا الجار ابن مريض فعاده النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أسلم دعاه النبي عليه الصلاة والسلام للإسلام فنظر الغلام إلى أبيه فقال له أبوه أطع أبا القاسم فأسلم ثم مات فخرج النبي عليه الصلاة والسلام يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار بي يعني أسلم ثم مات لم يبقى أو لم يعش طويلا وهذا من فضل الله هذا من فضل الله سبحانه وتعالى على أهل هذا الدين ولهذا معاشر المسلمين علينا أن نوقن بوعد الله أن الله عز وجل سيمكن لهذا الدين ليظهره على الدين كله يهوديا نصرانيا مجوسيا أي دين كان يظهره على الدين كله ولو كره الكافر المشركون وكفى بالله شهيدا وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم الذي قال عنه ورضيت لكم الإسلام دينا وليبدلنهم من بعدهم خوفهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا الله عز وجل وعد أن يمكن لهذا الدين ومهما يمر بأهل الإسلام من فتن أو مضايقات أو ضعف في بعض الأمصار أو في بعض الأزمان فإن الله سبحانه وتعالى سينصر هذا الدين بذل ذليل أو عز عزيز، لأن وعده حق سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في مسند الإمام أحمد وفي الصحيحة أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبلغن هذا الدين مبلغ الليل والنهار، أي مكان فيه ليل أو نهار سيبلغ فيه هذا الدين، حتى ما يبقى بيت مدر ولا وبر إلا دخله بعز عزيز أو ذل ذليل. بعز يعز الإسلام وأهله، وذل يذل الشرك، وفي بعض الروايات يذل الكفر. هذا خبر الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام أن هذا الدين سيبلغ مبلغ الليل والنهار. ولهذا في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: رأيت المشرق والمغرب، وإن ملك أمتي، أو زوي لي ما بين المشرق والمغرب، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. وهذا فيه بشارة لأهل الإسلام أن دينهم منصور مؤيد بتأييد الله عز وجل لأهله. لكن هذا مشروط، أن ننصر دين الله. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله، وفي القراءة الأخرى كونوا أنصار الله، أي أنصار دينه. إن نصرنا دينه بالثبات عليه والاستقامة عليه والذب عنه وتنقيته مما أدخل فيه الداخل مما ليس منه، وبيان الحق وإعطاء الصورة الحسنة للناس خاصة غير المسلمين من الصدق بالحديث وحسن الأخلاق والتواضع والورع والنصح والأمانة والوفاء بالعهد إلى غير ذلك، فإن الله عز وجل ينصرنا. والله ناصر دينه بنا أو بغيرنا. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. فالمرء عليه أن يعلم أنه لا عز له لأن يكون مسلما لله سبحانه وتعالى. ولهذا روى الحاكم في المستدرك بإسناد حسن أن عمر بن الخطاب لما فتح بيت المقدس في زمنه أبى الأساقفة والرهبان أن يسلموا مفاتيح بيت المقدس إلا للخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. كان قائد الجيوش في بلاد الشام أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، فأرسل إلى عمر، فخرج عمر إلى الشام ويقال ما كان معه إلا مولى له فقط، يعتقبان بعيرا. فلما قرب خرج كبار النصارى مع قادة المسلمين لاستقبال عمر رضي الله عنه، فجاء عمر بلباسه المعتاد وببعيره ومعه مولاه خليفة المسلمين رضي الله عنه. فلما رآه أبو عبيدة قال: يا أمير المؤمنين، لو جئتنا بغير هذه الهيئة، لأن العدو في استقبالنا. يعني كأنه يقول: لو كان معك يعني سرية ومعك الخيل. فقال: يا أبا عبيدة، لو قالها غيره، نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، مهما ابتغينا العزة بغيرها أذلنا الله. كلمة عظيمة، وضعها بين عينيك وتأمل واقع كثير من المسلمين. لما اعتز كثير من المسلمين بالمال ذلوا، أو بالجاه ذلوا، أو بغير شرع الله ذلوا. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، ولا يخفاكم أن العرب قبل الإسلام كانوا في جاهلية وشر، كما قال حديث: كنا في جاهلية وشر. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. كانت هذه الأمة لا تذكر إلا إذا ذكر الفقر، إلا إذا ذكر قطع الطريق، إلا إذا ذكر الشعر. وقد يذكرون بالشجاعة والكرم، لكن سيادة الأمم وقيادة الأمم وانتشار صيتها وذكرها حصل بعد مبعث نبينا صلى الله عليه وسلم. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، لم تكن مذكورة، أفلا تعقلون. أعزهم الله عز وجل بالإسلام، وهو عز لكل من، لكل مسلم، لكل مسلم دان بهذا الدين لله سبحانه وتعالى. ولهذا الواجب علينا جميعا أن نعظم هذه النعمة، نعمة الإسلام، وأن نحافظ عليها. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، إذ لا يدخل الجنة كما جاء في البخاري إلا نفس مؤمنة. لا يدخل الجنة مشرك أبدا، لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، ولا يمكن أن يكون محسنا إلا من كان مسلما. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فلا يمكن، ولو ادعى من ادعى أنه محسن وأنه على خير، أنه يفعل الأعمال الخيرية، إلا إذا كان مسلما. فعلى المرء أن يشعر بعظم هذه النعمة وأن يحافظ عليها، وأن يكون من الدعاة إلى دين الله. ليس من الشرط أن تكون خطيبا أو أن تكون عالما، قد تدعو بأخلاقك، قد تدعو بحسن سيرتك إلى دين الإسلام، قد تكون داعية وأنت لم تخطب خطبة، ولم تؤلف كتابا، ولم تعطي درسا. وقد ذكر بعض المؤرخين أن الإسلام دخل في شرق آسيا كبلاد أندونيسيا ونحوها بسبب أخلاق كثير من تجار اليمن. عالم الصدق والوفاء والتواضع والنصيحة، وكم من وقائع. فقد جاء عند البيهقي أن علي بن أبي طالب فقد درعا له، فوجدها عند رجل يهودي، فقال: هذه درعي، أعطانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم كذا وكذا. قال: بل هي درعي يا أمير المؤمنين. فقال: نختصم إلى قاضي المسلمين شريح. لما دخل عليه علي ومعه يهودي، قال علي لشريح: هذه درعي، أهداها لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال اليهودي: بل هي درعي. فقال القاضي لعلي رضي الله عنه: شاهدك أو يمينه؟ قال: ما لي شاهد. قال: إذن هي له. فقام اليهودي قال هي لأمير المؤمنين، ثم أسلم. قال أمير المؤمنين يحتكم عند قاضي ويحكم عليه القاضي، والله إن هذا لدين حق، دين حق الذي يأمر بالعدل مع الموافق والمخالف، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فقد تكون داعية إلى الإسلام بأخلاقك، وقد تكون ممن يصد عن دين الله بأخلاقك. كم وكم من الناس يذهب إلى بلاد العجم، بلاد الكفار، ويفعل الأفعال المشينة التي دل الشرع على تحريمها وتجريمها وذمها والتنفير عنها، فيكون سبب من أسباب الصد عن دين الإسلام. فإياك يا عبد الله أن يؤتى الإسلام من قبلك، فعظم هذا الدين واحمد الله عز وجل أن وفقك له وأن كنت من أهله، واثبت عليه حتى تلقى ربك. لا تعرض دينك للشبهات، لا تعرض قلبك وترعي سمعك لأهل الباطل ممن يشككك في دين الله سبحانه وتعالى. كم من شباب كانوا على هذا الدين، بل بعضهم كان من حفظة كتاب الله سبحانه وتعالى، مكنوا قلوبهم وأسماعهم للملاحدة وأهل البدع والأهواء، فزاغوا وهلكوا، والعياذ بالله، زاغوا وهلكوا. فإياك يا عبد الله أن تحسن الظن بنفسك، بذكائك، بعلمك، وتقول لا حرج، أنظر في حجج أهل الباطل، فهذا السبب من أسباب الزيغ والانحراف. رجل يقال له عبد الله القصيمي، هذا الرجل كانت له ردود على أهل البدع وعلى الملاحدة ككتابه الصراع بين الإسلام الوثنية والإسلام من مجلدين، وكانت ردوده تقمع أهل الباطل، وخطب له على رؤوس المنابر، حتى قال بعضهم، وهي كلمة عظيمة، أنه بتأليفه لبعض المؤلفات قد قدم مهر الجنة. أراد أن يرد على الملاحدة، فجعل يقرأ كتب الملاحدة حتى ألحد، وصنف كتابا سماه الأغلال، يعني به الإسلام والعياذ بالله. رد عليه كبار علماء عصره كالشيخ بن سعدي رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم، ومات على الإلحاد. كان يوصف بالذكاء، فإياك أن تعرض نفسك للشبهات. ولهذا يقول الإمام الذهبي رحمه الله تعالى: الشبه خطافة والقلوب ضعيفة. قد تسمع شبهة تصبح تتجلجل في صدرك إلى أن يصيبك النكد، أو يلهم الله سبحانه وتعالى عبده يسأل أهل العلم فيكشف عليه تلك الشبهة ويزيل عنه ذلك الباطل. ولهذا قال بعض السلف في أمثال هؤلاء: كلامهم إذا مر قر، وإذا قر ضر، فلا تمكن سمعك وقلبك ونفسك لأهل البدع والأهواء، للملاحدة، تقول أنا أنظر ما عندهم. فكم من إنسان زاغ وهلك وصار عدوا للإسلام وأهله بعد أن كان عضدا وناصرا وقامعا لأهل الباطل. سبب ذلك أن يمكن قلبه لأهل الأهواء. وقد يكون السبب هو عدم انشراح صدره انشراحا كاملا بهذا الدين. فإياك يا عبد الله، وعلينا معاشر الإخوة أن نقوم على قدم وساق في الدعوة إلى الله. الناس محتاجون إلى من يعلمهم، إلى من ينصحهم، إلى من يفتيهم بالشرع، إلى من يبصرهم بالحق، إلى من يبين لهم طرق الهداية وطرق الغواية، طريق الهداية ليلزموه وطرق الغواية ليجتنبوها. الناس بحاجة مع كثرة دعاة السوء الذين هم دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فعلينا أن نتعلم دين الله. كيف تدعو غيرك وباعك في العلم قليل؟ الله عز وجل يقول ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، ولا يمكن أن يتوفر إلا مع العلم، الحكمة والموعظة الحسنة. فعلينا أن نتعلم دين الله وأن نتفقه في دين الله إذا أردنا أن نسلك مسلك الصالحين في الدعوة إلى الله. يتعلم الخطيب ويتعلم الحافظ ويتعلم الأب ويتعلم المدرس، ونحرص على حلق العلم ومجالس العلم، وأن نتفقه في دين الله، وأن نتزود من العلم النافع والعمل الصالح. فإن أي دعوة لا تعنى بالعلم فاعلم أنها تصير إلى اضمحلال، ومآلها إلى الفتن، وأن تقع في مواقع الهلاك. دعوة يقودها الجهلة كدعوة أهل البدع والأهواء، يقعون في طوام ويقعون في بدع كبرى والعياذ بالله، لأنهم ما رجعوا إلى أهل العلم، ولا تربوا على أيدي أهل العلم، ولا أخذوا العلم من منابعه. والله عز وجل يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ويقول الله سبحانه وتعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أداءوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. إذا نزلت النازلة لا يفتي الإنسان، لا يرجع إلى خطيب أو إلى محفظ، يرجع إلى أهل العلم، يسأل عن دينه، يسأل عن دينه ليتفقه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر رضي الله عنه بعد أن جاء جبريل وسأل، هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم بالسؤال؟ وجاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام على المنبر، والحديث في صحيح مسلم، قال رجل يسأل عن دينه ما دينه؟ فنزل النبي عليه الصلاة والسلام ووضع له كرسي وعلمه، ثم رجع وأكمل خطبته. تسأل أهل العلم عن دينك وعما نزل بك وعما نزل بأمتك وعما نزل من مجتمعك من المستجدات والنوازل، ولا تتقدم بين يدي أهل العلم ولا تتأخر، لا تتقدم، تفتي قبل أن يفتي أهل العلم، قبل أن يتكلم العلماء وأهل البصيرة وأهل الفقه في الدين. وأيضا لا تتأخر، إذا بين أهل العلم الطريق ونصحوا بلزوم كذا وترك كذا لا تتأخر بحجة أني لا أتدخل في هذه الأمور وأن هذه فتنة بين العلماء. لا يا عبد الله، إياك أن تحسن الظن بنفسك وتسيء الظن بأهل العلم، أهل البصيرة، أهل النصح لأهل الإسلام. فالزم هذا الطريق يا عبد الله، الزم هذا الطريق يا عبد الله، الزم طريق التفقه في الدين. فقد جاء في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه: من يريد الله به خيرا فقهه في الدين. تفقه يا عبد الله في الدين، ولا تكن إمعة، إن أحسن الناس أحسنت وإن أساء أسأت. هذا هو الإمعة، بل عليك أن تكون من أهل البصيرة وأهل الفقه. ارحل ارحل لتتعلم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقد رحل موسى عليه الصلاة والسلام ليتعلم من خضر، ورحل عبد الله بن أنيس تعلم من جابر، ورحل الأئمة والعلماء، كم رحلوا مسافات طويلة جدا، خرجوا من بخارى وخرجوا من سمرقند وخرجوا من نيسابور وخرجوا من خراسان وخرجوا من أصبهان وبلغوا إلى الحجاز وإلى العراق وإلى الشام وإلى اليمن وإلى مصر. وقد يرحل الواحد في حديث واحد مسافات بعيدة مع عدم توفر وسائل النقل كما هو متوفر الآن. حتى ألف الخطيب البغدادي في رحلة أهل الحديث وقال الإمام أحمد: إن الله يدفع البلاء عن هذه الأمة برحلة أهل الحديث. لا تقل أترك الأوطان وأترك الإخوان وأترك المعاش، الله عز وجل يرزقك في بلدك وفي غير بلدك. ومن يهاجر في سبيل الله يجد مراغما كثيرا وسعة. ولهذا جاء عند أبي داود بإسناد حسن من حديث أنس رضي الله عنه قال: كان أخوان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، أحدهما يحترف والآخر يجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشكى المحترف أخاه النبي عليه الصلاة والسلام فقال: لعلك ترزق به، لعلك ترزق به. إذا ظننت أن الله لا يرزق طالب العلم فقد ظننت ظن السوء. إذا ظننت أن الله لا يرزق حافظ القرآن فقد ظننت ظن السوء. إذا قلت أنه إذا اشتغل بالقرآن ترك رزقه فاعلم أنك لا تعلم أسباب الرزق الحقيقية، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. الاستقامة سبب من أسباب رزق الله سبحانه وتعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون. رزق الله لا يجر حرص حريص ولا ترده كراهية كاره. اتقوا الله وأجملوا في الطلب، فتوكل يا عبد الله واطلب العلم يرفعك الله ويصلحك ويصلح بك أمما. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. مع دخول أهل العلم في أهل الإيمان فخصوا بالذكر لشرفهم ولعلو مكانتهم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. مات ذكر أهل الأموال، مات ذكر أهل الملوك، مات ذكر كثير من الشجعان، وبقي ذكر أهل العلم، بقي ذكر أهل العلم مئات السنين، من 1000 سنة ولا زال العلماء يذكرون بالجميل والثناء والترحم. وقراءة كتبهم والاستفادة من فتاويهم والآثار المروية عنهم. أين من كان في عصرهم من أرباب الأموال والرئاسات والجاه وغيرهم؟ أين؟ من يعرف أغنياء بخارى؟ من يعرف أثرياء نيتابور؟ من صنف في أغنياء أصبهان أو خراسان؟ بينما تجد المصنفات في تاريخ بخارى، في تاريخ نيسابور، في تاريخ أصبهان، في تاريخ دمشق، في تاريخ بغداد، في تاريخ خراسان، في تاريخ الأندلس، في تاريخ مصر، في تاريخ الحجاز، في تاريخ مكة، في تاريخ المدينة، مصنفات يذكر فيها العلماء وطلاب العلم والراحلون في طلب العلم، ويذكر فيها مآثرهم وثناء أهل العلم عليهم ومقالاتهم التي تلقاها العلماء عنهم. ولهذا يقول شيخ الإسلام عليه رحمة الله: من نصر سنة النبي عليه الصلاة والسلام فله نصيب من قوله سبحانه وتعالى: ورفعنا لك ذكرك. يرفع الله ذكر أهل العلم، ذكر الذابين عن السنة، ذكر المدافعين عن حياضها، ذكر المتمسكين بها. ومن عاد سنة النبي عليه الصلاة والسلام فله نصيب من قوله: إن شانئك هو الأبتر. من يعرف رؤوس أهل البدع والأهواء فضلا عن أذنابهم إلا خواص الناس؟ من يعرف الجهم صفوان، واصل بن عطاء، عمرو بن عبيد؟ من يعرف أهل البدع والأهواء أحمد بن أبي دؤاد وغيرهم من دعاة الباطل؟ إلا خواص أهل العلم، وإذا ذكروا ذكروا بالبدعة. وأما أهل العلم فيذكرون في المحافل والمجالس، صنفت في تراجم المصنفات. فانضم إلى هذه القافلة، القافلة التي سار في ركبها أهل الفضل وأهل العلم وأهل الزهد وأهل الصلاح بسماع العلم وتبليغ العلم. وأبشر بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فبلغها لغيره، ورب مبلغ أوعى من سامع. بالنظارة أبشر بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام، هذه الدعوة النبوية. إذا احتسبت الأجر في طلب العلم وفي حفظه وفي فهمه وحضور درسه وربما الرحلة إليه وترك الأوطان والخلان في سبيل أن تنشر دين الله سبحانه وتعالى، رحل الإمام أحمد من بغداد إلى عدن ليسمع من عالم، رحل إلى صنعاء ليسمع من عبد الرزاق ابن همام الصنعاني، ورحل غيره من الأئمة مسافات بعيدة، لكن حصلوا علما كثيرا، حصلوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فبثوه في الأمصار، وذبوا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. خرج ابن مندة في طلب العلم ما رجع إلا بعد 40 سنة، وقد حمل ما يقارب من 40 بعيرا. بماذا؟ بالكتب التي كتبها، وكتب فيها الأسانيد والأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحفظون الحديث ويحفظون إسناده ويعرفون رواته، يعرفون اسمه ونسبه وكنيته وحرفته، ومتى ولد ومتى توفي ومتى رحل الحديث ومتى دخل البلدة الفلانية ومتى خرج منها ومتى سمع من الشيخ الفلاني ومتى اختلط ومتى خرف ومتى حبس في البيت، وهل هو مدلس أو غير مدلس، وهل هو على السنة أو على غير السنة، يحفظونه كل ذلك. وهذا ليس في راو واحد وليس في إسناد واحد، مئات وألوف الأسانيد بذلوا جهدهم حتى وصل لنا الدين، حفظت الأحاديث وحفظت السنة ودونت الفوائد وقرب العلم لأهله، بذلت فيه جهود حتى أن بعضهم مات في الطريق، بل بعضهم وهو ينتسب إلى أهل الحديث وهو على غير طريقة أهل الحديث شرب بوله في طلب العلم 5 مرات. وبعض أهل الحديث رؤيا بعدما مات قد غفر الله له، قالوا بما؟ قال كنت سائرا في راحلا من بلدة إلى أخرى فجاءت مطر وكانت عندي كتب وخفت عليها فألقيتها على الأرض ثم استلقيت عليها، يصيبه المطر لأجل أن لا يصيب الكتب ضحوا. يقول شعبة رحمه الله تعالى بعت طسة أمي في الحديث، ما تركوا شيئا من أجل أن يدونوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هجروا أقرب الناس إليهم من أجل دين الله سبحانه وتعالى. ونحن يظن الواحد منا إذا جلس على مكتبه وفتح جهازه وبحث في مسألة أو مسألتين أنه قد بلغ مبلغا كبيرا، وهم تركوا أقرب الناس إليهم ولازموا أهل العلم. ولهذا يقول يوسف ابن أصباط عليه رحمة الله كان أخواني روافض وإخواني خوارج فأنقذني الله بسفيان بن سعيد ومالك بن أنس، ما يبالون، فارق إخوانه وإخواله لأجل دين الله سبحانه وتعالى. الإمام البخاري يأتي من أقصى المشرق ويصنف كتاب التاريخ الكبير في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويذكرون أن ذلك على ضوء القمر، على ضوء القمر، لا مكيفات ولا كهرباء ولا أقلام كما هو موجود ولا كتب ولا ورق، ولا ربما قصرت بأحدهم النفقة في الرحلة فيؤجر نفسه في القافلة لأخدمهم من أجل أن يبلغ إلى شيخ وهو إمام من أئمة المسلمين. ولهذا كثر العلماء في عصرهم وحفاظ الحديث والذابين عن الشريعة. يقول الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في كتاب تذكرة الحفاظ لما كان يترجم لكل طبقة جاء إلى طبقة من الطبقات وترجم لمشاهيرها ثم قال: وتركت كثيرا من الحفاظ لكثرتهم، فقد كان يجلس في الحلقة الواحدة أكثر من 200 حافظ تصدروا للفتوى في حلقة واحدة فقط، أكثر من 200 حافظ. وهذا لما كانت الهمم عظيمة في حفظ العلم وفي تبليغ الدين وفي الذب عن الشريعة، كان يجلس في حلقة الإمام أحمد 5000، 500 يكتبون فقط، 500 يكتبون الحديث، البقية يتعلمون من نسكه وهديه ودله وأخلاقه. في حلقة سليمان بن حرب 60000 يجلسون، 60000، أين المساجد التي تسعهم؟ يجلسون في المساجد في الطرقات. وكان إذا مشى العالم يرتفع الغبار فلا يشق غبار من كثرة من يسأل عن العلم ويستبشر بلقيا أهل العلم ويرحل ليرى عالما ويلقى عالما ويسأل عالما. رحل أهل البصرة إلى الحجاز من أجل أن يلقوا أحد الصحابة يسألوا عن مسألة القدر فوفقوا لعبد الله بن عمر رضي الله عنه. رحل أهل المغرب للإمام مالك ليسألوا عن 40 مسألة. رحل أهل واسط لشيخ الإسلام يسألوا عن العقيدة. وأيضا رحلات كثيرة لسؤال واحد، يسأل عالما يتفقه في الدين، يسأل عن دينه قبل أن يقع شيء، قبل أن يحدث شيء. إذا وقعت الفتن، نزلت النوازل، لجأ الناس إلى أهل العلم. لما وقعت فتنة خلق القرآن في زمن الإمام أحمد، جاء فقهاء بغداد، ما هم طلبة علم أو عامة ناس أو خطيب أو محافظ، فقهاء بغداد، إلى الإمام أحمد يشاورونه في هذا الأمر، فقال لا، إنها الدماء، إنها الفتنة. قالوا أي فتنة أعظم مما نحن فيه؟ ابتلاء العلماء واختبارهم وامتحانهم. فقال تلك فتنة خاصة وهذه فتنة العامة. فقيه، إمام، فإياك يا عبد الله أن تفتح على إخوانك باب شر، إياك أن تفتح أبوابا يلج منها شياطين الإنس والجن يشوشون على إخوانك. يثير أهل الفتن الفتن من أجل الصد عن دعوة الحق، تشويه سورة العلماء، تشويه الدعوة السلفية الحق الناصعة، ربما ببعض الأخطاء من بعض الشباب، وقد يكون من تربص المتربصين، لكن لا تفتح أبواب الفتن، وكن حريصا على أن تكون مفتاحا للخير مغلاقا للشر. وإذا وقعت الوقائع فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ليس بالضروري أن تتكلم في كل مسألة وأن تدلي بدلوك في كل مسألة، وقد تكون ممن لا يحسنها، قد تكون ممن لا يحسنها. إذا كان خاصة أهل العلم يرجعون لكبارهم، فقهاء بغداد يرجعون للإمام أحمد، فما ظنك بمن دونه؟ فالواجب على الإنسان أن يعرف قدره، وأن ينزل الناس منازلهم، وأن ينزل نفسه قدرها، فإن من عرف قدره فقد قرع باب التوفيق. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا لكم لنا ولكم الهداية والتوفيق والسداد، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم وحسن ظنكم بأخيكم، وجزى الله خيرا من كان سببا في هذا اللقاء، ونشكر أهل هذا المسجد وهذه المدينة أيضا على رحابة صدورهم وحسن استقبالهم وحفاوتهم. وأوصي نفسي وإياكم بالحرص على هذه الدعوة المباركة، أن نكون إخوة متآلفين، وأن نكون يدا واحدة في نصرة الدين وفي التعاون على البر والتقوى. فإنه كما قال شيخ الإسلام عليه رحمة الله: ما من قوم اجتمعوا إلا سادوا وملكوا، وما من قوم اختلفوا إلا فسدوا وهلكوا. فاختلافنا وتفرقنا سبب من أسباب استقواء أعدائنا علينا، فلا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، لكن نتآلف، نتعاون على البر والتقوى. والدين النصيحة، الدين النصيحة، ما منا إلا معرض للخطأ، كل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. فعلينا أن نكون كاليد والعين، إذا بكت العين مسحت اليد دموعها، وإذا تألمت اليد بكت العين لأجلها. والأخ مع أخيه كاليد مع الأخرى، إذا كانت فيها وساخة يزيلها، وقد تحتاج هذه الإزالة إلى شيء من الخشونة، لكن يحمد بعد تلك الخشونة نعومة. فالله الله في التآلف على دين الله، وفي الحرص على تبليغ دعوة الله في صيانة الدعوة من أعدائها وخصومها والمتربصين بها، وأن نحرص على لزوم الكتاب والسنة بفهم السلف، وأن نتفقه في دين الله سبحانه وتعالى، ولا يكن هم الواحد هو أن يظهر ويشتهر. فالله سبحانه وتعالى يقول: ادعو إلى سبيل ربك، لا تدعو إلى نفسك ولا إلى حزبيتك ولا إلى شخصك ولا إلى قبيلتك، دعوة إلى دين الله، عرفت أو لم تعرف فأجرك عند الله. ولله در الإمام الشافعي رحمه الله تعالى حين قال: وددت أني برأس جبل وأكتب العلم وينتفع الناس بي ولا يعلم من أنا. وهذا دلالة على حسن القصد في نفع الناس ودلالتهم على الخير، نفعتهم أو نفعهم أخوك، والمقصود هو نفع الناس، خطبت أنت أو خطب أخوك الذي هو على نفس المنهاج وعلى نفس الطريق، المقصود هو نفع الناس، درست أنت أو درس فلان، المقصود هو نفع الناس، إذا كان الطريق واحدا والمشرب واحدا والمسلك واحدا. فعلينا أن نتعاون على ذلك. وأترك المجال لأخي الشيخ عبد الرؤوف زبيب وفقه الله يتكلم بما فتح الله عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الطيب الصادق الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أسأل الله لي ولكم علماً نافعاً وعملاً صالحاً وخاتمة حسنة، وإن مما يسلي ما صح عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن غسلها من الحيض، فبين لها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: خذي فرصة من مسك وتتبعي بها أثر الدم وتطهري بها. فسألته كيف أفعل، فأعاد عليها، فأعادت عليه، فقال: سبحان الله، وأعاد عليها الجواب، فاستذبتها عائشة رضي الله عنها، ففهمتها مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي هذا كلام المفضول بحضرة الفاضل، فجواز صلاة المفضول بحضرة الفاضل وكلام المفضول بحضرة الفاضل وفتي المفضول بحضرة الفاضل ثبت كما ورد في الصحيح. فأسأل الله عز وجل أن يجعل عملنا خالصا صوابا. وأذكر نفسي وإياكم بأثر عن الشافعي محمد بن إدريس رحمه الله، يرويه عبد الله بن أحمد عن أبيه قال: قال محمد بن إدريس الشافعي: يا أبا عبد الله، أنتم أعلم بالحديث والرجال مني. الله أكبر. فإذا صح الحديث فأخبرني به أذهب إليه أيا كان، كوفيا أو بصريا أو شاميا، إذا كان صحيحا. الله أكبر. أما من جهة تخريجه فقد أورده العلامة الألباني في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو صحيح، وأورده غير واحد من أهل العلم في هذا الأثر العظيم، بيان ما كان عليه أئمة المسلمين المجمع على إمامتهم. فرأس الأثر هو قول الشافعي محمد ابن إدريس القرشي المطلبي رحمة الله عليه رحمة واسعة، يقول لتلميذه الإمام أحمد ابن حنبل الشيباني المجمع على إمامته: يا أحمد، أنتم أعلم بالحديث والرجال مني. الله أكبر. فهذا هو منهج أئمة الإسلام الأعلام الذي ورثوه من أئمتهم، وأئمتهم من التابعين، والتابعين من أصحاب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعلى هذا كان الإمام مالك رحمه الله لما طلب منه الخليفة أبي جعفر المنصور أن يحمل الناس على كتبه، فقال: لا، الناس تفرقوا في البلدان وكل عنده علم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتفرد أهل أمصار بأحاديث عن غيرهم من غيرهم من أهل الأمصار، فانفرد أهل الأمصار بأحاديث لم يشاركوهم غيرهم في روايتها. قالت: اختلف الناس، تفرق الناس بأحاديث الرسول. وكان الإمام مالك متحقق بذلك، قال مقولته المشهورة: كل يؤخذ بقوله من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فتأملوا تواضع الإمام الشافعي إذ يقول لتلميذه: أنتم أعلم بالحديث والرجال مني. وكان الشافعي فقيها محدثا، وكان الإمام أحمد كذلك، وهما من فقهاء الإسلام وأئمته الأعلام. وكان الشافعي رحمه الله كما وصفه الإمام أحمد: لم نكن نعرف مختلف علم مختلف الحديث أو فقه الحديث حتى جاءنا الشافعي. فالشافعي إمام الأصول وإمام الفقه وإمام العربية، كما أنه إمام في الأسانيد والمتون. والإمام أحمد رحمه الله معروف بهذا العلم، علم الحديث وعلم الرجال. قال: أنتم أعلم بالحديث والرجال مني. فكان علم الحديث علم مستقل، وعلم الرجال علم مستقل، ليست كمقالة أهل الأهواء أن الكلام في الرجال منحصر في الرواة. فعلم الرجال علم مستقل، كان الإمام أحمد عالم فيه. أنتم أعلم بالحديث والرجال مني، وفي هذا وجوب رجوع العالم إلى من هو أعلم منه في علم قصر فيه أو كان غيره أعلم به فيه. أنتم أعلم بالحديث والرجال مني. فإذا صح الحديث أي شيء كان، كوفيا كان أو بصريا أو شاميا، هذا الذي كان عليه أئمة الإسلام، فالشافعي حجازي قرشي مطلبي لم يتعصب لأهل مكة، وقد نزل المدينة ثم رحل إلى العراق واستقر بمصر وألف مذهبه الجديد. فلم يحصر علماء الإسلام وأئمة الإسلام الأعلام العلم بموطن. قال: أذهب إليه كوفياً كان أو بصرياً أو شامياً. إذا كان صحيحاً في هذا عناية أهل الإسلام أئمة الإسلام وعنايتهم بصحة الحديث، ليسوا كأهل البدع والأهواء في عدم مبالاتهم بالأحاديث فيعولون عليها ويشيدون بها ولو كانت موضوعة إذا وافقت مذهبهم. فتآجرهم مع أهل الباطل ليس غريب، أهواء وقلوب اجتمعت على الباطل. فيا أهل السنة، هذا منهج أهل السنة، منهج أئمة الإسلام المجمع على إمامتهم، ليس منسوبا لفلان ولا لفلان بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما هو منسوب لجماعة المسلمين على رأسهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المعروفين بشدة تحريهم لصحة الآثار والأخبار. فهنيئا لأهل السنة هذا المنهج المضيء الواضح الذي يتصل به الخلف بسلفهم الكرام، ويتصلون بأسانيدهم بالأئمة الأعلام، على خطاهم يقتفون وعلى خطاهم يمشون، فالحمد لله رب العالمين. وبطلان مقالة أهل الأهواء من هذا الأثر بحصر الخبر في بلد أو في قول رجل أو في مذهب أنه مخالف لأئمة المذاهب ليس لإمام المذهب فحسب. فأحمد الله يا أهل السنة على ما أنتم عليه من الخير الذي تتصلون فيه برسول الله صلى الله عليه وسلم وبأصحابه الكرام الجماعة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والزموه وثبتوا عليه ولا تنصرفوا عليه قيد أمله. أسأل الله العظيم أن يرفع قدر شيخنا في عليين وينفع به وبإخوانه مشايخ السنة في هذه البلاد، فإنهم يطبقون ما عرفوه وما تعلموه من شيخهم تطبيقا عمليا. وإني والله أستحي أن يطول مقامي جالسا في هذا المكان وشيخي جالس، فرفع الله قدركم أجمعين وكتب أجركم. وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه البلدة طيبة مباركة بأهلها آمنة مستقرة وسائر بلادنا وبلاد المسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.